وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد فاستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى قاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك